السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، غير مكفي ولا مكفور ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا. اللهم اهد قلوبنا، اللهم أصلح بالنا، اللهم سدد خطانا، اللهم زك لنا نفوسنا، واشرح لنا صدورنا، ويسر لنا أمورنا. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا، ونعوذ بك من شر أنفسنا. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يا عبادي إنكم تذنبون بالليل والنهار، وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. أربع كلمات فيهم حل جماعة مشاكل حياتك. أربع كلمات: فاستهدوني، فاستطعموني، فاستكسوني، فاستغفروني. أربع جهود لما بيبقوا موجودين في حياتنا الله بيغير لنا حياتنا. أربع جهود، مش أربع يعني أعمال بدون إحساس قلبي وبدون توجه وبدون توقف. أربع أعمال عايزين وقفات. الله سبحانه وتعالى بيغير بهم حياتك لما بيتحولوا إلى جهود حقيقية في حياتك. لما الواحد بيقرأ سورة الفاتحة بيحس ان من اسمها كده دي السورة الفاتحة اللي بتفتح، دي السورة اللي طول ما هي معاك لن يغلق أمامك باب من أبواب الحياة بإذن الله سبحانه وتعالى. أربع جهود في سورة الفاتحة: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. جهد الثناء على الله، جهد الذكر والثناء على الله، إياك نعبد، جهد العبادة والتبتل، جهد الصيام والقيام، جهد إقامة الصلاة، إياك نعبد ثلاثة وإياك نستعين، جهد الدعاء، جهد التوسل، جهد فاستهدوني، فاستطعموني، فاستكسوني، فاستغفروني، جهد الدعاء والتوسل والتوجه والتلهف على باب بر وإحسان الله. الجهد الرابع: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. جهد علو الهمة في طلب الحق، جهد أن تعلو همتك في معرفة مراد الله وفي الاستمرار والثبات على مراد الله سبحانه وتعالى. الصابرين والصادقين، الصابر على مراد الله والصادق في أنه لا يخير بين الله وشيء إلا اختار الله، فلا ينشغل عن مراد الله بشيء مهما أغراه ذلك الشيء ومهما زين له ذلك الشيء، لا ينشغل عن مراد الله بشيء، مركز مع ربنا. سورة الفاتحة الأربع جهود اللي لو في حياتك لن يغلق دونك باب، لن يغلق أمامك باب: جهد الذكر والثناء، وجهد العبادة والتبتل، وجهد التوسل والدعاء، وجهد علو الهمة في طلب الحق. ربنا عظيم يا جماعة، ربنا عظيم، معاملة ربنا واضحة. ربنا سبحانه وتعالى مش يعني في واحد انت ممكن تعامله ما انتش عارف هو النهاردة مزاجه حلو ليه، هو بكرة مزاجه وحش ليه، هو قلب فجأة ليه، هو قفل ليه، هو النهاردة مبسوط ليه، هو ماله النهاردة طيب كده، واي حد يقول له اي ده احنا، ده احنا المود المتقلب، ده احنا البني ادمين. انما ان ربي على صراط المستقيم. ربنا المؤمن، ربنا المؤمن، انت امن في تعاملك مع الله. ربنا واضح في تعاملي مع البشر، يعني سهل جدا انك لما تفهم سنن ربنا في القرآن انك تعرف هو المجتمع الوقت عايش في ضنك وهم ليه. يا عبادي انما هي اعمالكم فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن اجر غير ذلك فلا يلومن الا نفسه. هو الابتلاءات بتزيد في حياه الناس ليه؟ هو الواحد لما بيعبد ربنا بيفرج كربه ليه؟ هو ربنا معاملته واضحه يا جماعه، هتعبد ربنا وهتخلص لربنا وتقبل على الله سبحانه وتعالى، وهتشتري نفسك من الله بالعباده، وهتعتق نفسك من النار بالدعوه الى الله، وهتخرج من سنن العقوبات العامة للذنوب بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهتلتحق ببيئة من، هتلاقي معاملة متغيرة في كل حاجة، هتحط نفسك وسط العصاة وتأكل وتشارب أهل المعصية وأهل جحود نعمة الله سبحانه وتعالى، وتعرض عن الله وتنشغل عن الله، هتلاقي نفسك زيك زي غيرك في العقوبات العامة اللي بتتنزل على المجتمعات. معاملة ربنا واضحة. اللي يقول لك هو ربنا بيعمل لي كده ليه، طب هو اشمعنى، طب مش اشمعنى، انت عارف كل حاجه، انت عارف كل حاجة وانت عارف ايه اللي ناقصك وانت عارف حكمة ربنا في بيبتليك ليه وانت عارف انك محتاج لابتلاء وعارف انك انت ما بتجيش وما بتنصلحش حالك غير لما بيحصل في حياتك امور بتحوجك لربنا اما بتحس انك ما انتش محتاج ان رأاه استغنى بتبقى اسوأ ما تكون. تعرف نفسك وحكم على نفسك طب ما تنصلح مع الله سبحانه وتعالى. وصلى الله على الحبيب محمد عليه افضل الصلوات من رب العالمين الى يوم. كل فده كان مقدمة انا لسه ما بدأناش. وصلى الله على الله ولسه بقى صلي على النبي عصام عشان نبدا ان شاء الله. وصلى الله على الحبيب محمد عليه افضل الصلوات من رب العالمين الى يوم الدين. نشهد انه ادى الامانه وبلغ الرساله ونصح للامه وكشف الله به الغمه. فاللهم لك الحمد ان ارسلت الينا عبدك ونبيك محمد. الحمد لله الحمد لله على نعمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي علمنا الصلاة والصيام والذكر والدعاء. الحمد لله على نعمة النبي المبارك نبي الله نبي المرحمة ونبي الملحمة محمد عليه أفضل الصلوات من رب العالمين إلى يوم الدين. أما بعد اللهم بارك لنا في رجب وشعبان. خلاص احنا بدأنا يا رب اللهم امين. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان. يا سلام لو الدعوة دي استجيبت ده انت ربنا ادك كتير قوي قوي قوي قوي قوي. يعني زي ما سيدنا عمر بن الخطاب بيقول كثر خير الله وطاب. الاسلام يا جماعة غير اي دين تاني. الاسلام دين جميل قوي. الاسلام ملأ حياتك بالمعاني ملأ حياتك بمواسم العبادة. الإسلام حول كل شهر لموسم من مواسم العبادة فبقت مواسم العبادة السنوية كتير قوي. الأشهر الحرم الأربعة رمضان شعبان ذاك شهر بين رجب ورمضان. السنة بقت مليانة مواسم والشهر نفسه بقى مليان مواسم 13 و14 و15 الأيام البيض لا أما صمت من سرر هذا الشهر اللي هي أواخر الشهور العربية. الشهر نفسه بقى فيه مواسم شهرية غير المواسم السنوية بقى فيه مواسم أسبوعية يوم الاثنين والخميس ترفع الأعمال إلى رب العالمين وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. يوم الجمعة ده يوم عيد المسلمين اللي أنزل فيه آدم ومات فيه آدم وتقوم فيه القيامة واليوم اللي ربنا جعل ملائكة تبلغ النبي صلى الله عليه وسلم منك السلام. فبقى في مواسم أسبوعية وبقى في مواسم يومية. بقى عندك الساعة اللي بعد الفجر دي تعادل حجة وعمرة اللي انت قاعد في المسجد فيها الوقت دي. الساعة اللي قبل الظهر دي لو يعلم الناس ما في التهجير لاستبقوا إليه كانوا سابوا الدنيا وسابوا السكاشن وسابوا التجارة وسابوا المستشفيات وسابوا وطلعوا يجروا على الجوامع في الساعة اللي قبل الظهر. اللي بعد العصر الساعة اللي بعد العصر ما بين العصر والمغرب ده دي خير من أن تعطك أربعة من ولد إسماعيل. الساعة اللي بين المغرب والعشاء ده دي قيام ليل نزل فيه قول الله تتجافى جنوبهم عن المضاجع. في الساعة اللي بين المغرب والعشاء يدعون ربهم خوفا وطمعا. الساعة اللي ما بين العشاء والفجر سواء أول الليل أو أوسطه أو آخره قام النبي صلى الله عليه وسلم من كل هذا. إخوانا الإسلام جعل الدقائق مواسم عبادات. الدقائق الدقائق اللي بين الأذان والإقامة الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد. الدعاء بين أذان وأقامة صلاة الظهر بالذات تفتح وفيه أبواب السماء. الإسلام ملأ حياتك بالمعاني بقيت أنت بتنغنغ مواسم متنغنغ يعني ما انتش غير تخرج من موسم تدخل في موسم. مواسم سنوية مواسم شهرية مواسم أسبوعية مواسم يومية. إيه الجمال ده ده غير أوقات الصلاة بقى واستجابة الدعاء. يعني الإسلام خلى فيه يوميا 55 وقت لإجابة الدعاء. تخيل 55 موسم إجابة الدعاء كل يوم. فدين أحيا المعنى وأحيا الحياة وجعل للسنة قيمة وللشهر قيمة وللأسبوع قيمة ولليوم قيمة ولليلة قيمة وللساعة قيمة وللدقيقة قيمة. دين عظيم. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وإحنا في بداية شهر رجب وهو يعني تمام الأشهر الحرم بقى أو يعني هو الشهر الحرام الوحيد اللي بيجي لوحده. ثلاثة التانيين اللي بيجوا وراء بعض على طول اللي هو ذو القعدة وذو الحجة وشهر الله المحرم دول الثلاثة بيجوا وراء بعض. فعشان زمان بقى أيام حروب الجاهلية يبقى في فرصة للي عايز يروح يحج ويعيش بقى في مكة. طيب وفي النص بقى ربنا جاب شهر حرام في النص ليه؟ عشان ظلم العرب بقى يبقى فيه في نص السنة هدنة شهر كامل اللي عايز يروح يعتمر بقى في ايه. فيبقى انت بتحج في معاد الحج وبتعتمر عمرة في ايه في وسط السنة كأن ربنا مرتبها لك كده. فلما أتى الإسلام يعني رفع حكم حرمة القتال في الأشهر الحرم، وظل حكم حرمة هذه الأشهر وأنها مواسم عبادة عظيمة وأنها معظمة عند الله سبحانه وتعالى. لأن طب ليه الجهاد رفع في الأشهر الحرم؟ ليه حرمة القتال رفعت في الأشهر الحرم؟ لأن حرمة القتال في الأشهر الحرم لم تكن موجودة قبل الإسلام إلا من باب ظلم العرب واعتدائهم على بعض وتوحشهم، فالحروب طول السنة فمحدش عارف يحج ولا يعتمر، فكان لازم يبقى في مواسم بتتمنع فيها القتال عشان الناس تعرف تحج وتعتمر، عشان يبقى ايه في باب مفتوح من اجل من اراد ان يحج او يعتمر. فلما اتى الاسلام خلاص الاسلام رفع هذا الظلم ورفع هذه الهمجية ورفع هذا الضلال بتاع ان الناس قاعدة تقتل في بعض الليل نهار وخلاص عشان ناقة وحرب البسوس وشوية الحروب الغريبة بتاعت العرب ديت، وحرب عشان كلبة وحرب عشان مش عارف حصان، فخلاص الوضع الجاهلي ده راح، فبقت خلاص الأشهر الحرم الأصل فيها أنها معمولة من أجل أنها تبقى مواسم لتعظيم كلمة حرام، عشان زي ما ربنا عمل مواسم في السنة لتعظيم كلمة طاعة، العبادة في رمضان بتضاعف، الذكر في عشر ذي الحجة بيضاعف 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، عشان يعني إيه المرتب في طول السنة مثلا 10,000 جنيه، المرتب في رمضان وعشر ذي الحجة والعمرة بقى بكام؟ بقى مثلا بعشرة مليون جنيه في الشهر، بقيت بدل ما انت بتاخد 10,000 جنيه في الشهر بتاخد 10 مليون جنيه في الشهر. ليه؟ عشان الناس تموت نفسها في الطاعة فيها فتتدرب عليها. الأشهر الحرم العكس، مش مواسم بقى زيادة ثواب للطاعة والعبادة أساسا، وإنما مواسم زيادة عقوبة المعصية، فبقت المعصية اللي عليها سيئة بقى عليها كم سيئة في الأشهر الحرم؟ بقى عليها سيئة واحدة برضو، ولكن بدل ما كانت سيئة صغيرة بقت سيئة إيه؟ كبيرة، فلا يضاعف فيها عدد السيئات ولكن يضاعف فيها إيه؟ قدر السيئات يضاعف فيها، فالصغائر في رجب ممكن تصل وتقترب من الكبائر. يعني تخيل انت كده بره رجب في حاجة اسمها زنا دي كبيرة، وفي حاجة اسمها بص حرام دي صغيرة، جوه رجب وجوه الأشهر الحرم لا، مع المقاييس بتاعت التعامل على المعصية اختلفت. انت عارف اما فجأة شركة المحمول تغير الدقائق توقيت الدقائق، يقولك لا ده انت الوقت الدقيقة ليك بكام مثلا؟ الدقيقة ليك مثلا بعشر عشر قروش مثلا. طب انا سافرت السعودية وبتكلم ده الدقيقة بقت بخمسة وعشرين جنيه، ليه يا عم ده انا كنت بعشر قروش هنا؟ قالك لا ده ايه ده قوانين تانية وقواعد تانية في التعامل على الدقيقة، فقوانين التجوال بقت قصة تانية خالص. في قوانين محاسبة ربنا على الذنوب في رجب غير قوانين محاسبة ربنا على الذنوب في مشهور، فبقى الصغيرة في رجب ممكن تقترب من الكبيرة وممكن تصل إلى الكبيرة، فبقت ذنوب في رجب ذنوب مرعبة، يعني هتتكتب في صحيفتك كأنها كبيرة وتحاسب عليها حسابك على الكبيرة. ليه؟ لأن ده أشهر حرم، انت الوقت في حرمات الملك، ما ينفعش انك انت تلعب هنا، انت هنا في حرم زماني، زي بالظبط كده اللي بيقوم فاتح مثلا يروح الكعبة ويقعد كده وبيعمل عمره وبعد كده استراح يقوم فاتح مقطع ومتفرج على مقطع من مسلسل طب هو او كليب مثلا او مهرجان وقعد يتفرج كده جوه الحرم ويستمتع، هو ده بره الحرم ممكن ما يتسماش كبائر وانما هي اللمم والذنوب وقعد تعد بقى ناس الله العفو والعافية، انما جوه الحرم انا ممكن يبقى كبيرة. ليه؟ لان ده حرم مكاني، انت في حرمة من حرمات الله المكانية، فكذلك رجب حرم زماني، انت في حرمة من حرمات الله الزمانية، فاللي بيصف رجب زي اللي ايه زي اللي راح الحرم كده وقعد ايه وقعد يعمل معاصي، لا ما عادتش هنا بقى البص على واحدة في الحرم او انك تكلم واحدة في الحرم او انك انت تعمل مكالمة مع واحدة وتحاول تتعرف على واحدة وانت قاعد جوه الحرم المكي مش عقوبتك خالص زي وانت قاعد في بيتك، فده حرم من حرمات الله سبحانه وتعالى. ايه وظائف رجب يا جماعة عشان نبقى احنا على بينة من امرنا في هذا الامر بكلام اهل السنة والجماعة وبكلام جماهير علماء اهل السنة والجماعة. ايه وظائف رجب؟ ايه الحاجات اللي احنا اول وظيفة من وظائف رجب واول قيمة من قيم رجب؟ انه شهر حرام، شهر حرام، هم اربع شهور حرام انتوا عارفينهم، شهر رجب هو اللي بيجي لوحده في وسط السنة. طب شهر الله رجب، شهر رجب ده شهر الحرام ده يعني هل ينفع يتصام ولا ما ينفعش يتصام؟ رجب على قولين للعلماء، شهر رجب تحديدا على قولين للعلماء. قول جمهور العلماء انه يستحب صيام رجب كاملا، قول جمهور اهل العلم من الفقهاء ان شهر رجب يستحب صيامه كاملا، اللي خالف هذا الامر هو الحنابلة وقالوا أن شهر رجب يستحب صيامه ولكن لابد أن تقطع ولو يوم. يبقى هما ما اختلفوش تصوم رجب ولا لا، عشان ما حدش ينتخ يعني، عشان ما تبقاش ايه يا عم ده بدعة، كل يا عم واشرب وايه وريح نفسك. لا، هو الحنابلة والجمهور مش الاختلاف بينهم انك تصوم ولا ما تصومش، هو الاختلاف بينهم انك ايه، تصوم التلاتين يوم ولا ما تصومش التلاتين يوم ولا صوم 25 يوم. ده الخلاف بين الحنابلة وبين جمهور اهل العلم. فجمهور اهل العلم على استحباب صيام شهر رجب كاملا، والحنابلة على استحباب صيام شهر رجب ولكن تقطع صيامه كاملا ولو بيوم واحد فقط. يعني عشان ايه ده ده ده ده هو الخلاف في هذه المسألة. صحيح مسلم ان السيدة اسماء ارسلت مولا من موليها، عبد الله مولا من موليها، الى ابن عمر فقالت له بلغني انك تحرم ثلاثة اشياء، تحرم صيام شهر رجب كاملا. حديث صحيح مسلم، انت فعلا بتحرم ان حد يصوم رجب كله، وتحرم العلم في الثوب، بتحرم لما واحد يلبس ثوب او عباية ويبقى فيها شريط حرير، العلم في الثوب يعني شريط حرير كده في ايه، في الثوب اللي بيتلبس، مش الثوب كله حرير، شريط حرير في الثوب، وتحرم ميثرة الارجوان. ميثرة الارجوان دي لما الصحابة بدأت الدنيا تبقى معاهم شوية والفتوحات بقى والغنام وكده، فبقوا بيستوردوا سرج كده، فرشة بتتحط على الفرس، فرشة لونها احمر، يعني كان بيلبسها اهل فارس زمان وكده، كان يحطوها على الفرس بحاجة شيك يعني. يعني زي الوقت كده اما تركب مثلا ايه، اما تلبس الانتري بتاع العربية طقم جديد، اما تنجد انتري العربية او تلبسه طقم فرشة حلوة كده جوه العربية فتبقى فخمة، فهي فرشة حصان فخمة مستوردة. فبتقوله انت فعلا بتحرم ميثرة الارجوان، وبتحرم ان يصام شهر رجب كاملا، وبتحرم العلم في الثوب ان الثوب ما يبقاش حرير ولا يبقى فيه شريط حرير. فقال اما صيام رجب كاملا فكيف بمن يصوم الابد. بيقول لا انا احرم شهر رجب، انا بصوم السنة كلها اصلا، انا ما بفطرش غير اول يوم العيد الكبير واول يوم العيد الصغير والثلاث ايام التشريق، هم انا بفطر في السنة خمس ايام والتلتمية وخمسة وخمسين يوم الباقيين انا صايمهم. انا اجي احرم شهر رجب كاملا ازاي اذا كنت انا ما بفطرش اصلا طول السنة غير خمس ايام بس. واما ميثرة الارجوان فهذه ميثرتي، انها ارجوان، ده انا الفرس بتاعي اصلا حطت عليه ميثرة ارجوان، احرم ميثرة ارجوان ازاي. واما العلم في الثوب فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انه من لبس الحرير في الدنيا فلا خلاق له في الاخرة. يعني فانا خايف، هو خايف ان يكون حكم انك تحط شريط حرير صناعي مثلا في الثوب، او ان ده يلحق بحكم انك انت هيتل. فالسيدة اسماء بتستنكر عليه، لا احنا انت فعلا بتشدد في الدين، انت فعلا بتشدد في الفتاوى. فمن ضمن الحاجات اللي بتستنكر عليه انت فعلا بتستنكر ان يصام شهر رجب كاملا، فانكر ان يكون ممن ينكر ان يصام شهر رجب كاملا، وان كان هذا مما ورد عن ابن عمر رضي الله عنه وارضاه. يبقى اول حاجة يا جماعة في رجب انه شهر حرام، ده موسم من مواسم العبادة، رجب موسم، وده قول العلماء يعني مش قول الوعاظ. رجب موسم، رجب شهر حرام، بتعظم فيه بتضاعف فيه قيمة أو عقوبة السيئات والعياذ بالله، وشهر بتضاعف فيه قيمة الحسنات، وشهر جمهور أهل العلم على استحباب صيامه كاملا، بل أن من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من كان يتحرى العمرة في رجب. يعني من أصحاب النبي زي السيدة عائشة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم كانت بتحج وتعمل عمرة في رجب، يعني كان كل سنة تحج فات الحج وتعمل عمرة في رجب، بل كانوا منهم من يؤثرون عمرة رجب على عمرة ايه، على عمرة رمضان. انا بتكلم عن مين، عن علماء اهل السنة. يعني انا هنا مش بتكلم عن احوال، لان ممكن تلاقي مثلا يعني حد مثلا من المشاهير ولكن هو مش ايه، لم يكن من اهل العلم مثلا، او كان عنده بعض البدع. انا بتكلم يعني عن احوال مين، السيدة عائشة، احوال مين ابن عمر، احوال مين اسماء بنت ابي بكر، احوال مين جمهور اهل العلم، احوال مين، بتكلم هنا عن اقوال اهل العلم. فشهر رجب من الاشهر التي كان يعظم اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم العمرة فيها. نسأل الله ان يفتح لنا ابواب الحرمين الشريفين وان يرزقنا المتابعة من الحج والعمرة. وشهر رجب ممن مستحب الصيام في الاشهر الحرم كلها، يعني العلماء جمهور العلماء على استحباب صيام الاشهر الحرم. وشهر رجب استحب العلماء صيامه كاملا، واستحب الحنابلة صيامه ولكن تقطع ولو ايه، ولو بيوم منه. يبقى ده موسم عبادة، دي أول قيمة من قيم رجب، إن رجب شهر حرام وإن رجب موسم من مواسم العبادة. القيمة الثانية لرجب وهي قيمة أن رجب قنطرة إلى رمضان، قنطرة إلى رمضان. والموضوع هنا فيه فكر عالي جدا أو فيه فهم عالي جدا، إن ليه رجب وشعبان قنطرة رمضان؟ رجب شهر بتعظم فيه قيمة المعصية، فبيبقى الصغيرة ممكن تبقى يعني عقوبتها أشد بكثير من إنها مجرد صغيرة، لأنه حرم من حرمات الله، حرم زماني. فأنت في رجب بيبقى شهر توبة، شهر تخلية، شهر انك انت تخاف من انك تقع في الذنوب بقى، شهر انك انت تبدأ تجاهد نفسك في المعاصي والذنوب اكتر من براه، شهر انك لازم تاخد بالك انك كنت قاعد كده على اليوتيوب ولا الفيس ولا اي سوشيال ميديا، لا ما تقعدش عادي بقى كده وايه وفي واحدة بتقول الخبر الاخبار الاعلامية، انت ممكن برا رجب مش واخد بالك، وفعلا مش واخد بالك، شد دماغك، انت عايز تعرف الخبر، انت عايز تتابع الموضوع، ما انتش واخد بالك بقى من ايه، حاجات موجودة، منكرات موجودة، من اللمم موجودة في المقطع، لا في رجب خد بالك، في رجب لاجب انك انت تحترز من اي معصية ومن اي ذنب ومن اي ظلم ومن اي قطعة رحم ومن اي عقوق والدين ومن اي نظرة حرام ومن اي مال حرام، فده شهر تنمية للتقوى. طيب يجي شعبان بقى، شعبان بتتشعب فيه شعب الايمان، شعبان ده شهر رفع الاعمال الى الله، شهر رفع ليه؟ اعمال، كمل صحيفتك بقى، يعني انت هتسيب صحيفتك تترفع كده، طوبى لمن وجد في صحيفة استغفارا كثيرة، او لمن وجد في صحيفة استغفار كثير، ابدأ بقى كمل شعب دينك اللي ناقصه. فشعبان شهر علو همة في العمل الصالح، عشان كده النبي كان بيصوم شعبان كله وقيام الليل، يعني شعبان ده كان شبه نسخة من رمضان في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، شهر مليان اعمال صالحة. فانت ده البروفة الاخيرة بقى، فالرجب انت شهر بتسيب فيه المعاصي وبتتدرب فيه على ترك المعاصي، وشعبان شهر انت بتجاهد فيه في الطاعات وفي العبادات، فانت خدت شهر تخلية وخدت شهر تحلية، فانت كده خدت معسكر شامل قبل رمضان عشان تدخل رمضان نتدرب على ترك المعصية، لان الوقعة في رمضان وحشة، الوقعة في الموسم وحشة، يعني كده كده كل هيقع، يعني ما فيش حد مش هيعصي ربنا، نسأل الله ان يتوب علينا واتبع السيئة الحسنة تمحوها، وان الحسنات يذهبن السيئات، وده في رمضان وبره رمضان وفي ليلة القدر وبره ليلة القدر، يعني ما تعقدش الدنيا على نفسك، ولكن فعليا يعني هتبقى حاجة محزنة قوي، يعني ان اللعيب يجيله شد عضلي بره مباراه الفاينل غير انه يجيله في وسط المباراه، يعني انا بني ادم يا عم وجالي شد عضلي، بس يا عم ما كنت تاخد بالك من قبلها، يعني مش وقت الكلام ده، الدقائق رمضان اغلى من هذا. فربنا جعل لك رجب وشعبان كانهما قنطره عظيمه او استعداد شامل وكامل من كل الجوانب، بحيث انك تدخل رمضان وانت جاهز انك باذن الله تقدر تعيش شهر صح بقى، ما تقعش فيه باذن الله سبحانه وتعالى، وفي نفس الوقت ما يجيلكش شد في عضلات نفسيتك بسبب الفطور والزهقان والملل من الطاعة ومن العبادة ومن طول المجاهدة، لا بقى خلاص بقى، انت رجب وشعبان دي اشهر المجاهدة، جاهدت في ترتيل القرآن وجاهدت في الصيام وجاهدت في قيام الليل، فبقى رمضان بقى مش داخل رمضان بالجهد في الصيام لسه، خلاص بقى حاجة عادية بالنسبة لك، انت مش داخل رمضان لسه بقى بعد الصيام دايخ وهبطان ومش قادر تقوم الليل، خلاص انت جسمك، فيسيولوجية جسمك وقلبك ونفسيتك ولياقتك الإيمانية واللياقة بتاعت عضلات نفسيتك، خلاص انت تعودت على الجدية وتعودت على المرجلة وتعودت انك انت بتقرأ قرآن من غير ما تبقى بتاكل وبتشرب، انت خلاص انت خدت كل ده في رجب وشعبان، فبتدخل رمضان عامل زي ليه بقى؟ اللي راح الأولمبياد ياخد يحصد ميداليات، مش راح الأولمبياد يكافح ان هو يعمل اي يعمل اداء مشرف، ما بيبقاش هدفك في رمضان الاداء المشرف، بيبقى هدفك في رمضان حصد الميداليات الذهبية بقى، انت طول رمضان قاعد تحصد عتق الرقبة ومغفرة الذنوب وتكفير السيئات وتنزل الملك في ثلثي الليل وصفقات الليل والنهار والختمات والتدبرات خلاص بقى رمضان بقى شهر انت فايق فيه لتدبر القرآن والعلاقة بكتاب الله وتجديد العهد مع عهد الله اللي هو كتاب الله، انت فاضي في رمضان فعلا انك تعيش مع القرآن بحيث انه يبقى نقلة حياتك ونقلة عمرك لانك عشت فيه مع القرآن، انما تاخد رمضان مجاهدة بقى في الصيام والقيام، خلاص هو وظيفة رمضان اصلا انك بتفضي كل حاجة عشان تفضل القرآن وتفضل مدرسة القرآن وتفضل انك انت تتدبر القرآن، فانت لما تقوم واقع في الحاجات دي خلاص رمضان وظيفته الاساسية انت ما قدرتش انك تعملها، ما فضلتش انك تعملها، زي الطالب الخيبان بقى في الاخر كل قضيته انه ينجح وما يشيلش مادتين، طب انت يا ابني انت اصلا مش ده وظيفة التعليم ولا وظيفة الدراسة ولا وظيفة الكلية ولا وظيفة المحاضرات، ده انت المفروض كنت تخرج حاجة تانية، انا خلاص بقى انا ايه، يعني خد رجب وشعبان صح عشان رمضان يبقى صح، عشان تقدر السنة دي رمضان يبقى بتاع رمضان، السنة دي رمضان عمرك، رمضان عمرك هو رمضان اللي انت هتفضى فيه لمدرسة القرآن، رمضان اللي هيبقى نقلة من نقلات عمرك هو الرمضان اللي انت فعلا هتعيش اليوم للجزء. انا اليوم الاول من اول مثلا بكرة تراويح رمضان بعد العشاء، يبقى من اول مغرب النهاردة انا بدأت استعد بقى لايه لبكرة، من اول اخر يوم في شعبان بدأت اذكر في الجزء واحضر واقرأ واسمع تفسير الجزء واتدبر فيه واصلي بيه وارجع، وعشان صلاة التراويح تبقى ايه بقى لايه الامتحان، ما اشوف بقى انا وصلت لفين، عشان بعد التراويح ابدأ بقى في الجزء التاني، ابدأ بقى ايه ادخل على الجزء التاني، ادخل على المسابقة التانية. انت داخل 30 مسابقة، كل مسابقة امتحانها على جزء، امتحان انت وصلت لفين بعد 24 ساعة مجاهدة مع الجزء، مجاهدة في تدبره. ده الرمضان اللي هيبقى كده في حياتك، ده رمضان عمرك، ده رمضان اللي انت هتنقل فيه نقلة تانية في حياتك وتدخل فيه في كادر تاني خالص في مستواك في دين ربنا. عشان اقدر اعمل رمضان بالمنظر ده انا لازم ابدأ من الوقت استعداد نفسي، استعداد صحي، استعداد صحي. انت ممكن تروح جيم عشان رمضان، استعداد او تمشي كل يوم ساعة عشان رمضان، استعداد صحي، استعداد تعبدي، استعداد مالي. انا يعني من اكبر الاسباب اللي بتصرف عن العبادة الظروف المادية والاحتياجات. استعداد مذاكرتي، ده انا هشد في المذاكرة من قبل رمضان عشان اعرف لو انا طالب عندي امتحانات في رمضان عشان اعرف يبقى عندي ساعتين كل ليلة عبادة في رمضان، او اعرف يبقى عندي ساعتين بالنهار وساعتين بالليل كل يوم في رمضان، فانا هشدهم من دلوقتي وهزودها. رمضان عايز استعداد حقيقي باذن الله. دي القيمة التانية لرجب وهو قنطرة الى رمضان. القيمة التالتة لرجب بقى يا جماعة هي قيمة مواسم العبادة. قيمة بص اخوانا اللي في حياته ثلاث كلمات فضله منة الله سبحانه وتعالى، حياته مليانة بركة من الله ومليانة فتح من الله وسينصلح قلبه بإذن الله سبحانه وتعالى، وهيبقى حالته غير حالة أي حد. اللي في حياته أوراد يومية وإسبوعية، أوراد تعبدية يومية وإسبوعية، رقم اتنين وقفات مجاهدة شهرية، رقم ثلاثة وقفات شحن سنوية. التلات كلمات دول اللي في حياته أوراد يومية وإسبوعية، رقم اتنين وقفات مجاهدة شهرية، رقم ثلاثة وقفات شحن سنوية. الشباب المتدين الوقتي نوعين، نوع على قديمه زينا زمان كان يبقى اهتمام بالقلب قوي قوي قوي وبالإيمانيات قوي قوي قوي قوي، وهو فكريا ضايع، لا عارف حاجة عن الواقع ولا عارف حاجة عن الحياة ولا عارف ولا عنده أي مهارات في الحياة، هو قضيته كلها قلبه بس. فكان يقعد يهتم بقلبه لدرجة أنه لا بيطلب علم ولا بيشتغل في دعوة ولا بيذاكر ولا بيحصل دنيا ولا بيعمل مشروع يكسب منه أكل عيش، بقى فيه واضح حياتيا ضايع. أمال هو إيه وقاعد قلبي؟ هو القضية الوحيدة في الحياة عند قلبي. فده نموذج من الملتزمين. النموذج الثاني اللي هو بقى حصل رد فعل في العشر سنين اللي فاتوا الأخرانيين اللي الدنيا كشرت فيه عن أنيابها وتغيرت الدنيا تماما وما عادتش الدنيا لعبة. من 15 سنة كان اللي ما بيذاكرش بينجح، الوقت اللي ما بيذاكرش هيتفرم. من 15 سنة كان اللي ما بيشتغلش بياكل وبيشرب، الوقت اللي مش هيشتغل هيتبادل. من 15 سنة كان اي حد بيشتغل عادي، يعني ممكن تبقى خيبان وضايع، وقت تتجوز وهتشتغل وهتخلي وهتبقى زي الفل وانت خبت الخيبة. الوقت ما عادش الكلام ده، الوقت الدنيا بقى جد، كل حاجة بقى جد، يعني كل حيث نوع بقى جد، والشهادات بقى جد، والتعليم بقى جد، والشغل بقى جد، والشهادات بقى جد، والجواز بقى جد، وكل حاجة بقى تليفل الواحد عقوبة بقى. سبحان الله اللي بيحصل ده، نسأل الله يعني العفو والعافية ونسأل الله الهدى والسداد. الدنيا بقت صعبة، فبقى جيل التدين الجديد او نمط التدين الجديد ما عادش نمط قلبي، بقى نمط عقلي. تلاقي المتدين يقرأ كتب في الحضارة والبتاعة والكتب الأجنبية المترجمة والثقافة والواقع وتلاقي المتدين في يعني دماغه دي قد المنصورة وقلبه ده قد العصفورة، مفيش قلب بقى، ما عندوش أصلا اهتمام بقضية القلب دي خالص، ولا قضية الإيمانيات ولا قضية المشاعر الإيمانية، ما عادش كده أصلا. بقى إيه؟ بقى دماغ، بقى المتدين دماغ وماشي كده ماسك كتاب العلوم الإنسانية في القرآن، يعني إيه نمط تاني خالص غير النمط اللي كان من 15 سنة، نمط تاني. فلا ده صح ولا ده صح، ده هيضيع نفسه وده هيضيع نفسه. أمال الصح إيه؟ الصح إن أنت عندك أوراد العبادة دي بنعمل بها إيه؟ مواسم العبادة، مواسم الشحن السنوية اللي هي رجب وشعبان، اللي هي رمضان وعشر ذي الحجة، اللي هي عمرة سنوية لو تقدر، ووقفات المجاهدة الشهرية، إنك كل شهر عندك يوم أو يومين بتقف مع نفسك كده، كل فترة ممكن يبقى كل أسبوعين، ممكن سيدنا لو ممكن كل أربعة أيام عنده يوم وقفة أوف الدنيا كلها أوف من الفجر للمغرب عاد يسبح ربنا وبعد كده يروح يقوم الليل. يعني عنده يوم اوف كده كل اربع ايام، فهي وقفه دوريه يعني مش لازم شهريه بمعنى شهريه، وقفه دوريه كل شهر كل اسبوعين كل من نوع من انواع الترتيب، يعني ان بتبقى الوقفه دي عامله زي اعتكاف العشر الاواخر كده، وقفه بتعكف فيها على القران وعلى الذكر وعلى تجديد المعاني الايمانيه تاني وعلى تجديد القرارات الايمانيه، زائد اوراد الاوراد اليوميه والاسبوعيه، الاوراد اليوميه تكبيره الاحرام، ركعه الوتر قبل ما تنام، ركعتين الضحى، صلاه الجماعه، ورد القرآن ولو بسيط، الأوراد اليومية، ورد الدعاء ولو عندك 3-4 أدعية حافظ عليهم، أذكر الصباح والمساء ولو ذكرين صباح ومساء، أذكر بعد الصلاة ولو ذكرين، والأوراد الأسبوعية نص ساعة اللي قبل مغرب الجمعة، خلاص أنت بتعود كده أن مغرب الجمعة 5:30 يبقى 5:50 بتقفل على نفسك وترفع إيدك بقى وتقعد تدعي، يبقى نص ساعة لو هتصوم يوم في الأسبوع أو هتصوم يومين في الأسبوع مثلا، لو يوم الأربع من الظهر للعصر هتصلي ركعتين وتدعو ربنا بورد دعاء لأنه وقت من أوقات إجابة الدعاء كما قال بعض العلماء زي شيخ الإسلام ابن تيمية. فأنت دي الأوراد، أوراد ممكن بقى لو أنت ربنا فتح عليك يبقى عندك جلسة الضحى مثلا بتقعدها مثلا 3-4 مرات في الأسبوع أو بتقعدها طول الأسبوع أنت بقى وهمتك يعني، او عندك ورد قيام ليل او عندك من المغرب للعشاء دي ساعه مقدسه بتعبد ربنا فيها يوميا وبتخلص اورادك فيها. المهم لازم يبقى عندك اوراد يوميه واسبوعيه، دي الحاجات الصغننه ولكن اللي بتجمع بقى مع الايام، وعندك وقفات مجاهده شهريه عشان دايما تبقى مشحون ودايما تبقى منور ولو حتى يوم وقفه في الشهر كده، وعندك وقفات شحن سنويه اللي هي زي رمضان وعشر ذي الحجه، رجب وشعبان كمواسم استعداد لرمضان، الاشهر الحرم، يبقى ايه؟ يبقى دي وقفات شحن سنويه اللي في حياته الثلاثه دول. النموذج الاول حياته كلها قاعد مشغول بقلبه ممكن يكون ما بيعبدش، غلط. انت الاوقات دي اوقات اصلاح قلبك واوقات اصلاح فطرتك واوقات الاستفتاح، براها اجري بقى ذاكر واجري اشتغل واجري اطلب علم واجري ادعو لله، انسى قلبك بقى براها، انسى قضية قلبك دي، اجري بقى انطلق في الدين والدنيا. التاني اللي هو مش عندوش قضية اسمها قضية قلبي وعبادتي، ده غلط غلط يا ابني، وربنا يفتح لك ازاي من غير عبادة، وربنا ييسر لك امر حياتك ازاي من غير عبادة، وانت اخطر جهاز في حياتك كلها هو قلبك وفطرتك، الجهاز ده لو باظ انت حتة لحمة متعفنة عايش على وجه الارض، هو خنزب، اسمه خنزب ليه؟ شيطان الصلاة، لان خنزب دي في اللغة يعني اللحم المتعفن، هو خنزب ده وظيفته انه بيقطعك ساعة الاتصال بالله عن الاتصال بالله ساعة الصلاة، فانت من غير اتصال بالله انت حتة لحمة متعفنة عايشة في الطين، عايشة في حتة كده مطينة اسمها الارض، انت ما فانت اتصال جهاز الاريال بتاعك، جهاز الانتنة بتاعتك، جهاز الاتصال بالسماوات العلى عندك وقلبك وفطرتك، ده لو باظ انت فقدت الاتصال، انت بقيت حتة لحمة متعفنة في الدنيا، خلاص بقى بينهشها الامراض النفسية وبينهشها القلق والخوف والوهم، فانت لازم تحافظ. طب حافظ على قلبي ازاي؟ ما بالاوراد دي، اللي مالوش هذه الاوراد هو مش هيعرف يحافظ على قلبه ولا هيعرف يجري فطرته، هيبقى من جوه بايظ فاسد، وفي نفس الوقت ربنا يفتح لك ليه من غير عبادة؟ قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، قال بعض المفسرين أي لولا عبادتكم، هو من غير عبادة ربنا هيشيل أعباء الحياة عنك ليه؟ فأنت لازم تاخد بالك أنك أنت كمتدين لازم يبقى في حياتك ثلاث كلمات، الأوراد اليومية والأسبوعية، ممكن تبقى حاجة بسيطة جدا، ممكن الأوراد اليومية والأسبوعية دي اللي هي صلاة الجماعة يوميا حافظ عليها بس هصليها صح يعني، والنص ساعه اللي قبل مغرب الجمعه مثلا كورد اسبوعي، خلاص هو بقى حلو قوي كده. يعني في واحد تاني يقول لك يا عم انا هقعد جلسه الضحى كل يوم، او اقعد من المغرب للعشاء كل يوم كده كده وقت رايح ولا بيتعمل باي حاجه، صلي المغرب في الجامع واقعد للعشاء اقرا قران، اراجع قران، اسمع مقاطع دينيه، اذكر ربنا، اصلي، اعمل اللي اعمله، انت حر بقى، عندك الاوراد اليوميه، المهم يكون في اوراد. رقم اثنين وقفات المجاهدة الشهرية، لازم كل فترة أو شبه الشهرية لازم كل فترة عندك وقفة، وما يتذكر إلا من ينيب، وقفة إنابة، وقفة زي الاعتكاف بالظبط، واقف يوم أو يومين مع مصحفك ومع الصلاة ومع الدعاء، واقف مفيش دنيا، أوف ليه أوف كده؟ عشان تجدد المعاني تاني، عشان يا ابني ما تجيش رمضان تيجي يدخل رمضان يلاقي تلاقي عندك قلب ولا عندك دين ولا عندك نفسية ولا انت اصلا عندك استعداد للتضحية عشان تذكر ربنا، لا لازم تتابع نفسك باستمرار، عواميد نور كل شوية، السلك عواميد نور، محطات تجديد شحن كهرباء، لازم ما تسيبش نفسك كده، وقفات المجاهدة الشرعية. رقم ثلاثة وقفات الشحن السنوية اللي هي دلوقتي زي رجب وشعبان كده، زي رمضان وعشر ذي الحجة، اللي هي المواسم التعبدية السنوية ديت. الثلاث كلمات دول اللي بيحافظ عليهم سيظل دينه بخير بإذن الله سبحانه وتعالى. وبراهم، اللي بيحافظ عليهم براهم ما عادش بقى يفتكر قضية إصلاح القلب دي خالص، ولا يوسوس ولا يقول قلبي ولا رجلي ولا الكلام اللي بيضيع في ورا الشمس ده خالص. هو دي أوقات قضية القلب وإصلاح القلب وإصلاح الفطرة والاستفتاح. طب وباقي حياتي، باقي حياتك يا باشا، انطلق انطلق انطلق في الدين والدعوة والعلم الشرعي، وانطلق في الدنيا ورزقك وجوازك ومذاكرتك والدراسة، انطلق بقى خلاص. دي وقفات لا تقل عنها، وربنا يفتح عليك ان شاء الله باذن الله. وقفه بس يعني اردت تذكره اخواني في بدايه هذا الشهر المبارك، شهر رجب، هذا الشهر الحرام، بقيمه هذا الشهر عند العلماء، وان جمهور العلماء على استحباب صيامه كاملا، والحنابله على استحباب صيامه بس تسيب يوم كده في النص يعني، وان كثير من الصحابه على ان عمره رجب دي لها فضل عظيم، وكانوا يتحرونها من العام الى العام. ودول العملين تقريبا اللي ثبتوا الرجب عند اهل السنه يعني، اللي هي العمره والصيام، واستحباب مطلق العمل الصالح فيه، مطلق العمل بدون ابتداع في الأعمال الصالحة أو تأليف صلوات خاصة برجب أو تأليف ذبائح خاصة برجب، مطلق العمل الصالح في رجب. أي عمل صالح بقى، لأنه شهر حرام وتعظم فيه قيمة الأعمال، التوبة إلى الله في رجب، والإكثار من الحسنات في شعبان، استعد رمضان صح عشان تقدر تعيش السنة دي رمضان مع كتاب الله بحقه حقيقي، وتقدر تعمل في رمضان بقى فكرة معهد الجزء، ان اليوم لجزء تعيش معاه وتقرا. امشي يا عم في 10 ختمات اقرا اليوم. ساعات يعني الواحد يجي مثلا ايه، يقول مثلا اقرا 3 اجزاء، وبعد كده طب انا اقرا 3 اجزاء، طب ما اقرا جزء واحد 3 مرات، تلاقي نفسك فرق كبير جدا سبحان الله العظيم. يعني ايه يعني انت ممكن عايز تختم المصحف 10 مرات في رمضان، وماله حبيبي، اقرا الجزء 10 مرات في اليوم، اقرا الجزء الاول 10 مرات والجزء الثاني 10 مرات، انت ماشي في 10 ختمات، ايه المشكله يعني؟ يعني ما هي نفس القصه، بس حاول تركز شويه بحيث انك تخرج من رمضان، لا انا خرجت بشعارات قرانيه، خرجت بانطباعات عن الصور، خرجت بمعاني فهمي في الدين مش هتروح من حياتي، خرجت بارتباط بالقران، لا انا بنات ماشي على طريق ان اكون من اهل الله وخاصه اللي هو اهل القران. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان، اللهم بارك لنا في رجب وشعبان، اللهم بارك لنا في رجب وشعبان، اللهم افتح علينا في عبادتك وذكرك وشكرك وطاعتك والصيام والقيام في رجب وشعبان. اللهم بلغ رمضان واجعلنا فيه من الفائزين، اللهم اجعلنا بليلة القدر من الفائزين، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك، وحب عمل يقربنا إلى حبك، وحب من ينفعنا حبه عندك. رب اجعلنا لك صوامين، لك قوامين، لك ذكارين، لك شكارين، لك رهابين، لك مطواعين، إليك مخبتين منيبين. اللهم إنا نسألك حسن الظن بك وصدق التوكل عليك. اللهم اهد قلوبنا، اللهم اهد قلوبنا، اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا ونعوذ بك من شر أنفسنا. اللهم اهدنا وسددنا، اللهم اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه قولنا. اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا، اللهم افتح لنا من أبواب الدعوة إليك ما ترضى به عنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عن من سواك. اللهم إنا نستهديك فاهدنا، ونستطعمك فأطعمنا واسقنا، ونستكسوك فاكسنا، ونستغفرك فاغفر لنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك من فضلك ورحمتك، فإنه لا يملكها إلا أنت. اللهم إنا نسألك اليقين والعافية، اللهم إنا نسألك العفو والعافية. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وأرضنا وارض عنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.